قل ما هو الأفضل الأخذ بالأسباب الشرعية أو القدرية أو الأفضل الجمع بينهما إذا اجتمع في موضع واحد جمع بينهما، أما إذا افترد فكل واحد منهما يستعمل في محله، لكن إذا كان الموضع موضعا يجتمع فيه الشرع والقدر كالمرض، فالمرض من الشرع النفع للنفس والقية فيها، ومن القدر هذه الأدوية، فيجمع بينهما الإنسان. والاقتصار على القدر دون الشرع فيه ضعف إيماني توحيدي، الإنسان الذي يرجع إلى الأدوية القدرية ولا يدعو الله ولا ينفث على نفسه في إيمانه ضعف ودقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.